الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه واتبع هداه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. قول الله تعالى تلك الرسل إشارة إلى الرسل المذكورين في هذه السورة، وأقربهم ذكرى داود الذي قتل جالوت وقد تقدمت قصته، فآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وأقرب من ذلك قوله تعالى في المناسبة قبل ما نحن بصدده في الآية المتقدمة: وإنك لمن المرسلين. وصيغة الإشارة التي فيها الكاف وهي للبعد فيها تنويه بمراتب الرسل العالية ومنازلهم السامية، لهذا كانوا قادة مواكب الإيمان ومقدمي كتائب التوحيد وعمداء المصلحين، وإنما كانوا كذلك لاعتمادهم على ما أنزل إليهم من ربهم. فمن رغب مشاركتهم في الفضل فليبتغه من الوجه الذي جاءهم منه. ومع اشتراك الرسل في الفضل والرفعة فإنهم متفاوتون، بعضهم أفضل من بعض، فضلنا بعضهم على بعض، هكذا من غير بيان الفاضل من المفضول. هم متفاوتون فيما أوتوه من المعجزات وما عانوا في سبيل الدعوة إلى الله من المصاعب والعقبات، وفي أعداد من اهتدى على أيديهم من الناس، وأكثرهم تابعا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك هم متفاوتون في امتداد رسالاتهم في الزمان وفي المكان، وفي جمعهم متفاوتون في جمعهم بين جانبي الدعوة إلى الله وإقامة أحكامه في الحياة. وبعد ذلك كله فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ثم ذكر الله تعالى أمثلة لهذا التفضيل فقال: منهم من كلم الله. ولم يسمي موسى عليه السلام، لم يقصره على موسى عليه السلام، مع أن هذا جاء في القرآن: كلم الله موسى تكليما، وقال: قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي. قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم أيضا كلمه ربه ليلة المعراج. وما من الأنبياء من نبي إلا وقد كلمه الله، لكن طرق التكليم متفاوتة، والمذكورة هنا أو المذكور هنا أعلاها. قال الله تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. ولعل المراد بقوله هنا منهم من كلم الله هو التكليم من وراء حجاب المذكور في سورة الشورى. وقوله ورفع بعضهم درجات، الظاهر أن المراد بهذا الذي رفعه الله درجات هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فالبعض هنا واحد، هذا هو المناسب لما قبله، وإلا كان كالتكرار مع قوله فضلنا بعضهم على بعض. ولأن السياق لم يقل فيه ورفع بعضهم على بعض، قد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول شافع ومشفع. وقال عليه الصلاة والسلام: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. رواه مسلم والترمذي عن أبي هريرة. وهذا التفضيل يعود تارة إلى شخصه صلى الله عليه وآله وسلم، وتارة إلى أمته، وأخرى إلى رسالته. وقوله تعالى: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، خص عيسى عليه السلام بالذكر للرد على النصارى واليهود، النصارى المغالين فيه المؤلهين له، واليهود المنكرين رسالته. نسبه إلى أمه ليرد على النصارى دعواهم إلهيته، وأخبر أنه آتاه البينات وهي المعجزات الظاهرات أبرزها إبراؤه الأكمه والأبرص وإحياؤه الموتى بإذن الله. جاء هذا للرد على اليهود الذين أنكروا رسالته، وأيدناه بروح القدس، روح القدس وجبريل عليه السلام، كما قال الله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وتأمل كتاب ربك وهو يذكر تفضيل بعض الأنبياء على بعض، فلم ينص على أن هذا أفضل من ذاك على وجه التحديد وعلى وجه ذكر الأسماء، وإنما ذكر تفضيل بعضهم على بعض وما خص به بعضهم من الأمور، فليكتفي الناس بذلك وليس لهم أن يخوضوا في تفضيل هذا على الآخر لما في ذلك من أسباب الخلاف والشقاق. فإذا كان هذا في الأنبياء فكيف بمن دونهم من أهل العلم والفضل؟ وفي هذا الصدد جاء النهي عن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن المفاضلة بين الأنبياء، وجاء عنه أيضا النهي عن تفضيله صلى الله عليه وآله وسلم على يونس عليه السلام وعلى موسى عليه السلام، مع أنه سيد ولد آدم كما تقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. هذا فيه بيان لأعلى أسباب الاقتتال الذي سبق الكلام عليه وتقدم لوم المتقاعسين عنه والحض على الإنفاق فيه، وفيه بيان أن الاقتتال بين أتباع الرسل لم يقع في زمان الرسل. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، أي ولو شاء الله ما اقتتل أتباع الرسل من بعدهم، والحال أن رسلهم جاءتهم بالبينات التي تتضح بها معالم الطريق ويستبين بها الحق من الباطل، ففيما يقتتلون لو أخذوا بما آتاهم من ربهم، وهو سبحانه إنما أنزل كتبه ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. لكن أتباع الرسل لم يأخذوا جميعا بما جاءهم من ربهم، لأن ذلك متروك لاختيارهم وليسوا مجبرين عليه، إذ بذلك بهذا الاختيار يثاب المستجيب المطيع ويعاقب المعرض العاصي. لم يشأ الله تعالى أن يكون اتباعهم للحق قسرا، فكان اختلافهم، ولهذا قال: ولكن اختلفوا، لكنه اختلاف بلغ أقصاه وهو الكفر بعد الإيمان، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وفي هذا بيان أن الاختلاف مهما يكن فلا ينبغي أن يفضي إلى الاقتتال، لأن المؤمن إذا اختلف مع المؤمن وكان كل منهما ناصحا لله ولرسوله، فإن المبطل يذعن لحكمه متى دعي إليه وذكر به ولا يتمادى فيما هو عليه، فيزول الداعي إلى الاقتتال. أما إن بلغ الخلاف منزلة الكفر فهذا أمر آخر سبق الكلام عليه في مشروعية الجهاد وما يدعو إليه. وقوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي أن اختلاف الناس بين كافر ومؤمن وإن كان سببا في ذلك الاقتتال فإنه إنما وقع بمشيئة الله تعالى أيضا، وهو سبحانه خالق الأسباب التي ترتب عليها مسبباتها. وقوله تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، أي فإذا أراد شيئا خلقه وفعله، فهو خالق أفعال عباده. وفي الآية تحذير لهذه الأمة من الاختلاف الذي يؤدي إلى الاقتتال، والأدلة على ذلك من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، منها قوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، وقوله تعالى مبينا ما أوحاه إلى رسله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقوله: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ولما كان لا عذر في الاقتتال إلا لفريقي المؤمنين والكافرين عند قيام الداعي، جاء نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تكفير المؤمن، لأن بتكفيره يفتح هذا الباب، باب الاقتتال. فقال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالتكفير الشعار الاقتتال. وقال: ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. ومع هذا التحذير والتنفير من التفرق والاختلاف فقد حصل في الأمة وتعامى بعض علمائها وأولي الأمر فيها عن هذا الأصل العظيم ووقع التقاتل بسبب الاختلاف في الفروع والأصول وعلى مصالح الحياة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفرقت النصارى على 72 فرقة، وتفرقت أمتي على 73 فرقة. رواه أصحاب السنن الأربعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. والذي نجزم به أن المسلمين لو تمسكوا بدينهم ما حصل بينهم الاختلاف الذي يفضي إلى الاقتتال، لا مجرد الاختلاف داخل حظيرة الإيمان، فإنه مما لا بد منه. ودليل ذلك أنه من المحال أن تكون الشريعة التي أنزلها الله للحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه سببا في نشر النزاع وتكثيره، وسببا في الاختلاف الذي يؤدي إلى الاقتتال. قال الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وقال عما أوتيه الأنبياء والرسل من الكتب: وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقد يقال: إذا كان الأمر كذلك فما هو السبب في هذا الذي حصل ويحصل في مختلف الأعصار وفي كثير من الأمصار؟ إن السبب في ذلك إما كلام من لا علم عنده فينبهر الناس به ويفتتنون. وقد كان السلف يقولون: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وإما دعوة ممن يغطي كفره بالشبهات والتأويلات، أو ممن يعرض عن محكم النصوص ويعتمد على متشابهها، أو ممن يجري وراء الزعامة وحب الظهور ويسعى في استجلاب الامتداح من الأشياع والأتباع. ومع كل هذا يظل هذا الدين المحفوظ بحفظ الله عصمة من كل هذا لمن شاء الله هدايته وتوفيقه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. كما أمر الله تعالى من قبل بالإنفاق في سبيله، وبين أنه يضاعف للمنفق الأجر في قوله: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، عقب الأمر بالجهاد لأن الجهاد في حاجة إلى المال. كذلك ها هنا أمر بالإنفاق في سبيله. اتفق الموضوع واختلف الأسلوب. في الآية السابقة كان الأسلوب ترغيبا، وفي هذه جاء الأسلوب ترهيبا، لأن النفس تحتاج إلى هذا وإلى هذا، فلا بد من الجمع بينهما. فكان هناك كما قلنا ترغيبا، وجاء هنا ترهيبا. ترهيب أن الموت تنقطع به الأعمال الإنسان ويعقبه يوم القيامة الذي لا تكون فيه معاوضة كالبيع من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه، ولا مكارمة وإحسان كهبة الصديق لصديقه من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، والخلة هي الصحبة والصداقة، ولا يكون فيه شفاعة وهي الوساطة. لكن هذا لا ينفي الشفاعة الثابتة بالأحاديث التي تكون بعد إذن الله سبحانه وتعالى للشافعين ولمن يشفع فيهم من أهل التوحيد. وقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون، أي أنكم بجهادكم المشروع لستم ظالمين، فإن أنفقتم في هذا الوجه وجاهدتم الجهاد المشروع فإنكم لستم بظالمين، وإنما الظالمون هم الكافرون. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. نفعني الله وإياكم بكتابه، وأجارني وإياكم من سخطه وعذابه. السلام عليكم ورحمة الله.